بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يستعملنا في طاعته، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم علينا هذا الشهر وأن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه الصيام والقيام. ما زال حديثنا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله في الباب التاسع، وقد بدأه بالحديث عن مسائل. فكانت المسألة الأولى في سبب الافتراق، فالباب في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة جماعة المسلمين. فكان ذكر الأسباب وأن منها تقديم من ليس من أهل العلم، وهم الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم جهال يقدمون في الناس فيستفتون ويفتون بغير علم، وحذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم سبب كل بلية في القول على الله بغير علم. والثاني اتباع عوائد الآباء والأجداد والتقليد، تقليد المرء لغيره بلا حجة ولا دليل ولا فقه ولا علم، وإنما هو كما قال الله عن أهل الجهل أنهم يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة. والسبب الثالث الهوى. ثم انتقل المسألة الأخرى وهي أثر الافتراق في الدين، وهو أن الافتراق في الدين وليس افتراق في أمور الدنيا، فإن الافتراق يقع بين الناس فرقة وعداوة، لكنها قد تكون لأمر دنيوي وقد تكون لأمر ديني. فكان حديثه عن أن سبب العداوة والبغضاء والفرقة التي ذكرت في الحديث هي لسبب ديني. ثم ذكر أن هذه الفرقة، هذه الفرق يحتمل أن تكون خارجة أو غير خارجة، ثم فصل فيها القول. وفي هذه الليلة المسألة الرابعة، وهي في الأقوال المذكورة، هل هي مبنية على الابتداع في العقائد فقط على وجه الخصوص أم تشمل هذا وغيره؟ اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف يرحمه الله: المسألة الرابعة، إن هذه الأقوال المذكورة آنفا مبنية على أن الفرق المذكورة في الحديث هي المبتدعة في قواعد العقائد على الخصوص، كالجبرية والقدرية والمرجئة وغيرها، وهو مما ينظر فيه، فإن إشارة القرآن والحديث تدل على عدم الخصوص، وهو رأي الطرطوشي: أفلا ترى إلى قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وما في قوله تعالى ما تشابه لا تعطي خصوصا في اتباع المتشابه لا في قواعد العقائد ولا في غيرها، بل الصيغة تشمل ذلك كله، فالتخصيص تحكم. إذن هو يقول: هل المقصود بالافتراق هو فقط في مخالفة في أمور العقائد، أم وهذا على حمل الحديث على الخصوص، أم هو يشمل العقائد وغير العقائد من الأعمال؟ ثم ذكر كلام الطرطوشي، وهو صاحب كتاب الحوادث البدع، وأنه بنى الكتاب على ذكر البدع في الأعمال والعقائد، في المسائل العملية والمسائل العقدية. العلمية العقدية. و قال هنا: النصوص سواء في الآيات أو في الأحاديث عامة في الخروج والافتراق ومخالفة سبيل الطائفة والفرقة الناجية، وهذا يكون في أمر عقائدي ويكون بأمر عملي، فهو يتجه إلى التفصيل في هذا الأمر وجعله على أصل العموم وليس على وجه الخصوص. فكما أن هناك بدع عقائدية هناك بدع عملية، بدع عملية. نعم. وكذلك قوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فجعل ذلك التفرق في الدين ولفظ الدين يشمل العقائد وغيرها. وقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالصراط المستقيم هو الشريعة على العموم، وبيانه ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير وغيره وإيجاب الزكاة، كل ذلك على أبدع نظم وأحسن سياق. إذن يقول هنا: إذا نظرنا في آية آل عمران فإن وصف أهل الزيغ أنهم يتبعون ما تشابه، وما تشابه عام، منه ما تشابه في مسائل العقائدية ومنه ما تشابه في مسائل العملية. كذلك في قوله: إن الذين فرقوا دينهم، فدينهم هنا يشمل هذا ويشمل هذا. وكذلك في قوله: إن وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فالسبل قد تكون في مسائل عقائدية وقد تكون في مسائل غير عقائدية كالمسائل العملية. ثم بينا أن هذه الآيات جاءت بعد الحديث عن النهي عن القول على الله بغير علم في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، وأن هذا عملي وليس عقائدي، مسألة عقائدية. نعم. ثم قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، فذكر أشياء من القواعد وغيرها، فابتدأ بالنهي عن الإشراك، ثم الأمر ببر الوالدين، ثم النهي عن قتل الأولاد، ثم عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ثم عن قتل النفس بإطلاق، ثم عن أكل مال اليتيم، ثم الأمر بتوفية الكيل والوزن، ثم العدل في القول، ثم الوفاء بالعهد، ثم ختم ذلك بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فأشار إلى ما تقدم ذكره من أصول الشريعة وقواعدها الضرورية، ولم يخص ذلك بالعقائد، فدل على أن إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. إذن هذا كله يدلنا على أنها عملية وعقائد، أن المسائل العملية لها حكم المسائل العقائدية، من جهة أن هذه قد يكون فيها الابتداع، وهذه قد يكون فيها الابتداع، وهذه قد يكون فيها المفارقة للفرقة الناجية، وهذا قد يكون به مفارقة للفرقة الناجية، وأن الشريعة تشمل هذا وتشمل هذا. وكما مر معنا أن الابتداع يدخل فيما دخله خطاب الشارع. نعم. وفي حديث الخوارج ما يدل عليه أيضا، فإنه ذمهم بعد أن ذكر أعمالهم، وقال في جملة ما ذمهم به: يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات، كما قالوا: حكم الرجال في دين الله، والله يقول: إن الحكم إلا لله. إذن الوجه الثاني من الأدلة بعد نصوص القرآن الأحاديث، فإن حديث الخوارج من أهم الأحاديث في بيان من فارق الجماعة، فإنهم فارقوا جماعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخرجوا عليهم، فعدوا خوارج بالمفارقة في أمر أو مسألة عقائدية أو في مسائل عملية وعقائدية، عملية وعقائدية. ومن ذلك أنهم تكلموا عن التحكيم، وأنهم وصفهم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم وغير ذلك. وهنا فعلهم مروق وخروج عن جماعة المسلمين، وذلك بذكر بعض أوصافهم التي دلت على مفارقتهم من جماعة، ومنها ما هي مسائل عملية. إذن الابتداع يكون في المسائل العلمية والمسائل العملية. نعم. وقال أيضا: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فذمهم بعكس ما عليه الشرع، لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن المسلمين، وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد. فدل على من وجه غير مخصوص بالعقائد من وجه، فإن للمسألة العملية وجه عقائدي، كما أن للمسألة العقائدية وجه عملي. فالكلام على أن أصل المسألة ليست مسألة عقائدية، وإن كان لها وجه من مسألة العقائدية. نعم. فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص، وجاء فيما رواه نعيم ابن حماد في هذا الحديث: أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال، وهذا نص في أن ذلك العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعا إذا خالفت الشريعة، ثم أتى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أنه أنكر أكثر أفعال عصره ورآها مخالفة لأفعال الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك أبو الدرداء سأله رجل فقال: رحمك الله، لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا هل ينكر شيئا مما نحن عليه؟ فغضب واشتد غضبه ثم قال: وهل كان يعرف شيئا مما أنتم عليه؟ وفي البخاري عن أم الدرداء قالت: دخل أبو الدرداء مغضبا فقلت له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف من هم من أمر محمد إلا أنهم يصلون جميعا. وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة السنة في الأفعال قد ظهرت. وفي مسلم قال مجاهد: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر مستند إلى حجرة عائشة رضي الله عنها، وإذا ناس في المسجد يصلون الضحى، فقلنا: ما هذه الصلاة؟ فقال: بدعة. قال الطرطوشي: محملة عندنا على أحد محملة أو محملة عندنا محمولة محمولة عندنا على أحد وجهين: إما إنهم كانوا يصلونها جماعة، وإما أفذاذا على هيئة النوافل في أعقاب الفرائض. وذكر أشياء من البدع القولية والفعلية مما نص العلماء على أنها بدع، فصح أن البدع لا تختص بالعقائد، وقد تقررت هذه المسألة في كتاب الموافقات بنوع آخر من التقرير. نعم، ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هنا، وهي إذن هنا يقول: إذا نظرنا إلى استنكره الصحابة مما حصل في عهدهم من تغير بعض الأفعال والأعمال، فإنهم عدوا هذا التغير خروجا ومفارقة لما كان عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن في العقائد، فإنهم كانوا على منهج واحد في العقائد، ولكنهم تغيرت أحوال الناس بتغير بعض أفعالهم وأعمالهم، وهذا التغير يدل على أنه ظهر نوع من العادات، وكذلك نوع من الأعمال لم تكن معهودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال الظاهرة التي حدثت وتغيرت ترتب عليها أنهم عدوا ذلك خروجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك أنكروا ذلك واستغربوا. وأما ما ذكره هنا من صلاة الضحى، فكما ذكر هنا أن صلاة النافلة على الصحيح أنها تصح مفردة وهو الأصل والسنة، وكذلك تصح جماعة. فمن النوافل التي جاءت السنة بأدائها جماعة صلاة الخسوف والكسوف وصلاة الاستسقاء، فإنها كلها تكون جماعة، وهي من نوافل ومن السنن في الصلوات. وكذلك قيام الليل، فإنه جاء فيه أنه يصلى جماعة ويصلى فرادى. كذلك صلاة الضحى، فإن صلاة الضحى من السنن التي قد تفعل جماعة وقد تفعل فرادى، والأصل فيها أنها فرادى، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث في الصحاح أنه ربما دخل دارا من دور أصحابه فقال: أين تريدوني أن أصلي لهم لكم؟ فكان يصلي لهم، وقد يكون يدخل عليهم عليه الصلاة والسلام في الضحى أو قبل الظهر أو في أوقات أخر، فكان يصلي ويصف أهل الدار خلفه، فهذه نافلة وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. إذن النافلة منها ما يكون ما جاءت السنة بصلاة بمشروعية الجماعة فيه، ومنها ما لم تأتي فيه، ولكن على وجه الاستدامة فإنه لا يستدام إلا على ما جاءت السنة بالصلاة الجماعة فيه، كصلاة التراويح وصلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف وغيرها، فإنها من السنن المطلقة العامة التي لو صلى في بعض الأحايين جماعة لا يثرب عليه، فإنه يكون مما فعل في السنة. فهنا كأن الذي أنكره عبد الله بن عمر أن هذا ربما يكون على وجه الاستدامة، أنهم أصبحوا يصلونه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الضحى، فكأنهم صلوه جماعة، أو أنهم اجتمعوا له فأصبحوا كأنها من السنن الراتبة التي يستديمها الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تكن معهودة. فإن الناس كانوا يصلون الضحى أينما كانوا من أعمالهم وأماكنهم وبيوتهم ودورهم، ولم يكونوا يقصدوا أن يجتمعوا لها اجتماع الصلاة الراتبة. فالاجتماع لها اجتماع الصلاة الراتبة لم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يبين الشاطبي هنا أن العموم هنا في النصوص أن المفارقة ربما تكون بمسألة عقائدية وربما تكون بمسألة عملية. نعم. ينبغي أن يذكر هنا وهي المسألة الخامسة، وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. واعتبر ذلك من مسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت أعتبر. نعم. هنا الشاطبي في هذه في المسألة الخامسة هنا يتكلم عن ضابط الافتراق، ضابط الافتراق بمعنى بما يكون المفارقة لجماعة المسلمين. فقال هنا هذه الفرق لا تكون فرقا مفارقة لجماعة المسلمين إلا بضابط. ما هو الضابط الذي مال إليه الشاطبي هنا؟ كلي. أن تكون هذه المفارقة في معنى كلي في قواعد الشريعة. الشريعة في أمر كلي وقاعدة من قواعد الشريعة الكلية. وهنا يبين أن المسألة الجزئية والفرع من الفروع الشريعة لا تكون المخالفة فيه افتراقا، فلا تعد الفرقة فرقة خارجة عن جماعة المسلمين إلا إذا انحازت إلى أصل كلي من أصول الشريعة فارقت به جماعة المسلمين. أما لو كان في مسائل الاجتهاد والفروع فإنه حينئذ لا يعد هذا افتراقا، تعد به تلك فرقة فيقال هذه فرقة خالفت جماعة المسلمين. فالمسألة الجزئية لا يعد المخالف فيها مفارقا للجماعة، والمخالف في فرع من فروع الشريعة لا يعد مفارقا للجماعة. متى يعد المفارق مفارقا للجماعة؟ إذا فارق بلزوم أصل كلي مفارق لجماعة أهل السنة. هذا المعنى يقصد الشاطبي هنا أن الأصل الكلي والقاعدة الكلية من قواعد الشريعة إذا التزمها المبتدع والطائفة فإنه يترتب عليها مخالفة في عامة أبواب الدين، فيكون هنا نبذ لعامة أو نبذ في مسائل في كثير من عمومات الشريعة وجزئيات الشريعة. ومثال ذلك الذي يلتزم ترك السنة، التزام عدم العمل بالسنة بحجة ما، فإن ذلك سيؤثر على فرع من فروع الشريعة وباب من أبواب الشريعة أو سيؤثر على أبواب العقائد والشرائع عموما. كذلك من أنكر خبر الآحاد، كذلك من قدم العقل، كذلك من قال بتكفير مرتكب الكبائر، وقس على هذا كذلك من أنكر الأسماء والصفات، كذلك من قال بالباطن والظاهر في الشريعة، كذلك من قال بعصمة أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم ولزم قوله على أنه معصوم وأن قوله له حجة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا سيكون مؤثر على باب من أبواب الشريعة ومسألة من مسائل العقائد، أو يؤثر في أبواب العقائد وأبواب الشرائع الشريعة؟ سيؤثر في هذا وفي هذا، ولا يؤثر في باب من أبواب الشريعة فقط مثل الصلاة أو العبادات، سيؤثر في الصلاة والعبادات وبقية المعاملات وبقية أبواب الدين عموما. فالشاطبي هنا يقعد إلى أن المفارق يعد مفارقا لجماعة المسلمين بلزومه لأصل كلي ينحاز إليه يخالف به جماعة المسلمين، ويلتزم هذا الأصل الذي به خرج على جماعة المسلمين فيعد حينئذ مفارقا، ويطلق على هذه الطائفة فرقة انحازت الأصل. وعلى هذا فعامة الفرق التي عدت فرق تجد أنها التزمت بأصل كلي أو بأكثر من أصل كلي فارقت به جماعة المسلمين. هذا الأصل في العام في الغالب لا دليل عليه إلا مجرد ما استدل عليه أهل الباطل بوجه الأدلة، سواء كان باتباع المتشابه أو بالتأويل الفاسد أو بالأحاديث المكذوبة أو الموضوعة أو الضعيفة أو غير ذلك، ثم يبنون من خلاله عقائدهم فيعتبرونه أصل، ثم يبنون عليه بعد ذلك مقتضيات كثيرة ويعدون من خالفهم فيه مخالفا. فإذا نظرنا إلى أصول الخوارج نجد أنها من هذا الباب، أصول التشيع من هذا الباب، أصول المرجئة من هذا الباب، أصول الجهمية من هذا الباب، وكذلك أصول إيش؟ الفرق تعود إلى أصول كلية بها فارقوا جماعة المسلمين. هذا المعنى سيبسطه الشاطبي بعد ذلك في كلامه عن الجماعة ومقتضاها وما وجه ذلك، ولكن لا شك أن الأصل هو ترك إجماع ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أعدنا هذا الأصل فإنه في الحقيقة أصل مجمع عليه فإنهم خرجوا عليه. فمثلا أصل مجمع عليه عدم التكفير مرتكب الكبيرة، هذا أصل مجمع عليه عند الصحابة وسلف الأمة، خالف من خالف خرج على إجماع الصحابة. كذلك القول بالإيمان بالله وأسمائه وصفاته أصل مجمع عليه عند الصحابة، هؤلاء خرجوا عليه. كذلك إجماع الصحابة على تعظيم منزلة الصحابة ومكانتهم وتعظيم قدرهم وحفظ منزلتهم وذكر ما يتعلق بهم من ورد التعيين على أنه من أهل الجنة والتجاوز عن ما بدر منهم، ثم نجد هذا الأصل المجمع عليه بين الصحابة حتى المختلفين، حتى من اختلف منهم وتنازع وتقاتل مجمعون على تعظيم بعضهم لبعض وعذر بعضهم لبعض في ما اجتهدوا فيه، نجد من خرج على هذا الأصل بتكفير الصحابة وسب الصحابة وانتقاص الصحابة والقول بأنهم ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، خالف هذا الأصل لما خالف. إذا لا تجد طائفة من الطوائف خرجت على جماعة المسلمين إلا وهي خالفت جماعة المسلمين في أصل اجتمع عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه إجماع أئمة السنة. نعم. واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في الفروع لا تنحصر ما بين فروع عقائد وفروع أعمال، ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. خلينا في المسألة الأولى الآن، هو لعله يمثل بالتحسين والتقبيح هذه المسألة كما بسطناك سابقا. القول بمجرد تقديم العقل عموما هذا قول فاسد، وأما القول بأن هناك أمور يمكن للعقل أن يدرك حسنها وأمور لا يدرك حسنها، فالكلام على دعوى أن العقل يمكن استقلالا أن يدرك حسن الأشياء تفصيلا في الدنيا والآخرة فهذا قول فاسد، وهو الذي يقصده هنا، وربما هو عنده كذلك إنكار لبعض القضايا في هذا الباب. لكن الذي يهمنا هنا أن التزام أن العقول يمكن أن تدرك بتحسين كل شيء وتقوم بإدراك مصالحها في الدنيا والآخرة على وجه الاستقلال، هذا الأصل من التزمه فإنه لا شك أنه سيقدمه على النصوص الشرعية، لأنه يرى أن العقل لا بد أن يكون مدركا لحسن ذلك فيعيد النصوص إلى عقله. وهذا الأصل، وهذا الطاغوت الذي ذكره ابن القيم من الطواغيت التي تصد وتفسد الفهم الكتاب والسنة، وهو تعظيم العقل وتقديمه في كل شيء، وأنه هو مصدر للحق والباطل ومعيار للقبول والرفض حتى فيما يتعلق بنصوص الشريعة. فما لا يقبله العقل إما أنه موضوع مكذوب، أو إذا كان صحيحا يؤول. هذا القول لا شك أنه قول فاسد، ومن التزمه فإنه سيخرج عن جماعة المسلمين بلزوم هذا الأصل، لأنه سينبني عليه مسائل مخالفة، المخالفة في مسائل في أبواب الاعتقاد، بجميع أبواب الاعتقاد، ومسائل في كثير من مسائل الأعمال كذلك. نعم. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي فبخلاف ذلك، بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة، وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين، زلة عالم، وجدال منافق بالقرآن، وأئمة مضلون. ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسبب تفرق في الغالب ولا هدم للدين بخلاف الكليات. هنا الشاطبي يقول عندنا المسألة الأولى السابقة وهي الأصل الكلي، قال: ويلحق أو يجري مجرى الأصل الكلي والقاعدة الكلية يجري مجراها كثرة الجزئيات. على أي شيء بنى الشاطبي هذا؟ قال: فإن التزام كثرة الجزئيات المخالفة للسنة في فروع الدين العلمية والعملية لا بد أن تكون عائدة إلى فساد في أصل كلي. يعني كأن الشاطبي يقول: إذا رأيت من صاحب بدعة الابتداع والخروج عن جماعة المسلمين في مسائل كثيرة جزئية في العقائد وفي أبواب العقائد عموما وفي العمليات عموما في كثير من أبواب العمليات، فعنده فساد في أصل كلي، وإن لم تدركه أنت أو لم يبينه هو أو لم يتضح له هو. ولعل من أمثلة ذلك إكثار الإحداث في الدين مثلا في جزئيات كثيرة، فإنه يعود إلى فساد أصل عظيم، وهو مثلا تحسين وتصحيح أحاديث المكذوبة والموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الاعتماد على الرؤى والمنامات، فتجده مثلا في أبواب كثيرة يحصل له مخالفة، فتجد أنه مثلا يعتمد على الرؤى. إذا لما اعتمد على الرؤى فساد ترتب عليه، أن الرؤى مرة ستأتي في الصلاة، ومرة في الصيام، ومرة في الحج، ومرة في العبادات، ومرة في المعاملات، وسيجري مع الرؤى، والرؤى سيترتب عليها فساد عظيم. فهو لابد أن يكون عائد إلى فساد في أصل ما، لكن لا شك أنه لازم القول غير لازم، فلا يلزم. قد يكون هذا لجهل، قد يكون اجتهاد فاسد، قد يكون كذا، لكن نقول الأصل الصحيح هو مخالفة الإجماع كما ذكرنا سابقا، الخروج على ما هو إجماع من أصول وكليات وقواعد الدين المجمع عليها عند أصحاب رسول صلى الله عليه وسلم وجماعة أئمة السنة، فلا شك أن الخروج عليها هذا الذي يعد خروجا. نعم. فأنت ترى موقع اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان اتباعها مخلا بالواضحات وهي أم الكتاب، وكذلك عدم تفهم القرآن موقع في الإخلال بكلياته وجزئياته معا. جيد. هذا المعنى يقول هنا الآن: أنت تجد أن لزوم قاعدة اتباع المتشابه تفسد كثير من معاني الدين العلمية والعملية، فإنها قد تعود إلى قواعد كلية فتفسد الفهم فيها. لماذا؟ لأنه يتبع متشابه فيعيده إلى المحكم فيلتبس عليه الأمر، في حين أن القاعدة الصحيحة عند الراسخين التزام المحكم ورد المتشابه إليه فيتفسر، لأن أيهما الذي يحتاج إلى بيان؟ المتشابه ولا المحكم؟ المتشابه يحتاج إلى بيان، بيانه في المحكم برده إلى أم الكتاب وهو جل الكتاب وأعظمه وهو البين الواضح الذي لا يحتاج إلى بيان من غيره. فحينما يرد إليه يتضح، قال ابن كثير فإذا عكس انعكس، يقول ابن كثير في تفسيره فإذا عكس انعكس، أي إذا رد المحكم إلى المتشابه انعكس أمره وفهمه فلم يستقم له فهم في العقائد ولا في الأعمال. فهنا يبين أن أصل اتباع المتشابه يفسد في مسائل العقائد ومسائل الأعمال. نعم، وقد ثبت أيضا للكفار بدع فرعية ولكنها في الضروريات وما قاربها، كجعلهم لله ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ولشركائهم نصيبا، ثم فرعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله وصل إلى شركائهم، وتحريمهم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي، وقتلهم أولادهم سفها بغير علم، وترك العدل في القصاص والميراث والحيف في النكاح والطلاق، وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل، إلى أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء، حتى صار التشريع ديدنا لهم وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلا عليهم، فأنشأ ذلك أصلا مضافا إليهم وقاعدة أرادوا بها، وهي التشريع المطلق بالهوى. ولذلك لما نبههم الله تعالى على قيام الحجة عليهم بقوله تعالى قل الذكرين حرم أم الأنثيين، قال فيها نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فطالبهم بالعلم الذي شأنه ألا يشرع إلا حقا وهو علم الشريعة لا غيره. ثم قال تعالى أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، تنبيها لهم على أن هذا ليس مما شرعه في ملة إبراهيم. ثم قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، فثبت أن هذه الفرق إنما افترقت بسبب أمور كلية اختلفوا فيها، والله أعلم. هذا المعنى لطيف وجميل، وهو أن هذه الفروع التي ذكرها الله عز وجل عن المشركين ما سبب وصولهم إلى هذه الفروع الكثيرة المتنوعة في المآكل والملابس وطريقة أداء الشعائر عند البيت الحرام وفي التعامل فيما بينهم والتعامل بالأموال. يقول إذا نظرت إلى هذا وجدت أنه عائد إلى فساد أصل كبير تتابعت أعمالهم حتى استقر هذا الأصل، فسهل من خلاله تبديل ملة إبراهيم. ما هو هذا الأصل؟ أنهم استسهلوا القول على الله بغير علم والكذب على الله في تحليل بعض الملاذ، فجاءوا لهذا المطعوم فأحلوه، وجاءوا لهذا فحرموه، جاءوا لهذا الملبوس أحلوه، جاءوا لهذا الملبوس فحرموه، جاءوا إلى هذه العبادة فقالوا فيها بالزيادة، فجاءوا لهذا وقالوا فيه بالزيادة. ما الذي ترتب على استسهال أمر القول على الله بغير علم والجريان مع الهوى؟ استقرار أصل عظيم خطير جدا، وهو التشريع من دون الله، فأصبحوا أنزلوا أنفسهم منزلة المشرع، فأصبحوا يقولون هذا حلال وهذا حرام هذا كذا، حتى أنه وصل الحال بهم أن يغيروا وقت الحج. ولكم أن تتخيلوا يا مشايخ هذه المرتبة من الانحراف، هذه المرتبة ما تأتي بسهولة، أن يأتي للحج فيقول غير وقت الحج. الحج معروف في أيام معدودة وأوقات محددة وأماكن محددة، ولا لا؟ فغيروا في الأماكن وغيروا في الزمان، لم يصبح الحج في وقته ولم يصبح الحج في مكانه، فقالوا لا نخرج لعرفة، وقالوا إن سألنا إنما النسيء زيادة في الكفر، أنهم يؤخرون، يأتوا بداية السنة في الحج إذا اجتمع الناس فقالوا انسأ لنا، فيأتي كبيرهم فينسأ لهم أن يؤخر العد، فبعد الحج يبدأ واحد محرم قالوا لا تعد، اثنين ثلاثة أربعة خمسة إلين عشرة خمستاعش، كم نسأ كم أخر؟ قالوا أخر 20 يوم، فيؤخرون 20 يوم، 20 محرم يقولون 1 محرم، تبدل الزمان وتغير المكان في الحج، ثم جعلوا الطواف عريان، ثم صلاتهم مكاء وتصدية، ثم بدأوا في تحليل المطاعم والمناكح وهنا الشاطبي هنا يقول حتى صار التشريع ديدنا سهل، أي واحد بإمكانه إيش يشرع، يقول حلال ويقول حرام، يبدل زمان مكان أي شيء. لما استسهلوا التشريع تبدلت ملة إبراهيم وتحرف ما كان عليه إبراهيم وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام، وتغير التوحيد إلى الشرك. إذن الشاطبي يقول الفروع التي حدثت عند أهل الجاهلية في المأكل والمشرب والملبس جاءت شيئا فشيئا حتى استقر أصل خطير كلي، وهو أن يكون هناك من له منزلة الرب في أن يحل ويحرم ويشرع، فأصبح التشريع ديدنا وهديا وعادة ومسلكا وسبيلا. ولذلك الله عز وجل قال الذكرين حرم أم الأنثيين، ثم قال نبئوني بعلم أم كنتم شهداء، هل أنتم كنتم شهداء حينما أحل وحرم الله هذا أم ماذا، أم على الله تفترون. إذن هم يكذبون ويخرصون ويبدلون ويغيرون. ما هو الهوى الذي حملهم على هذا يا مشايخ؟ الهوى في الحج مثلا، قالوا الحج يجينا في أوقات باردة جميلة ويجينا الحج في أوقات إيش حارة، ليش ما نثبت يصير دائم في الأوقات إيش الباردة؟ ولا شك الآن مقبل الحج وسيكون في أيام حارة، فهم يفكرون أنه الحج فقط غير 15-20 يوم ويصير تثبت الحج على أوقات. شوف التلاعب، ثم قس على هذا إيش في المآكل والمشارب والملابس والمناكح. فبدأوا حتى أصبح الربا والزنا والفواحش وتحليل ما أحل الله عز وجل واستحلال ما حرم الله، ثم بدأ حتى جاء عمرو بن لحي فجاء بالأصنام فبدلوا التوحيد بالشرك، نسأل الله العفو والعافية. إذن ما فتح باب من أبواب إعطاء المخلوق الحق في أن يشرع من دون الله وأن يحل وأن يحرم وأن يحدث في دين الله وأن يقول على الله بغير علم وأن يكذب في شريعة الله وأن يكذب في أحكام الدين وأن يتحدث في الدين من ليس أهل له، إلا تبدلت الشرائع والعياذ بالله. نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده.